في أيام العشر الأول من ذي الحجة. ادعوا للحجيج أن ربنا يتقبل منهم، وتمنوا واحتسبوا كده أن لو ربنا أكرمكم أن أنتوا كنتوا تبقوا معاهم عشان يكتب لك حج وأنت قاعد في بيتك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. والحديث رواه مسلم. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا لكم على الخير، والوقت معاكم بيجري بسرعة، والله الواحد مش عارفه ليه بنتظر من الثلاث للثلاث. إن شاء الله الحلقة القادمة هتكون كلها إجابات على أسئلتكم فقط إن شاء الله، ونتواصل طول الحلقة معاكم. ربنا يجمعنا لكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.